لا يدري الإنسان كم من إنسان أمل أن يأتي أهله ويتغدى أو يتعشى فإذا به لا يتغدى ولا يتعشى. الله المستعان. نعم نعم. ذكر الله إنك ذكر عندنا 5 أشكال بصنف الشرط. إيش؟ وصل عندنا 5 أشكال في الشرط. ودنا. نشوف صوبها. إيه. 5. ماشوف. طيب خط مربع. واضح المربع؟ إيه نعم. طيب. يقول فلين. وخط خطوطا نعم وخط خطا في الوسط خارجا منه وسط المربع خارجا منه تصورتها الان طيب وخط خطوطا او خطوطا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط نعم واضح طيب المربع الآن أمامكم مربع نعم هذا مربع كذا لا ما مسألة واحدة خط بالوسط ظاهر ثالث يقول خط خطوطا صغارا في الوسط إلى هذا الذي في الوسط يعني متجهة إلى هذا الوسط من جانبه الذي في الوسط مو من جانبه الخارج من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض واضح الخطوط الصغيرة واحدة عليه من هو يسر داخل المربع أي داخل المربع ما هي شكل داخل المربع ولهذا قال من جانبه الذي في الوسط المربع حياته نعم المربع هذا الأجل محيط به يعني مدته ما يمكن نزيد عليه يعني الأمل أكثر من الأمل زائد على الأجل الإنسان يقدم في عيش 50 سنة وما عيش ولا سنتين واضح الأعراض على اليمين واليسار في الخط إن سلم من اليمين أصابه الذي في اليسار إنسان من النساء أصابه الذي في اليمين أما خطوط هذه اللقاء قيل هذه صفة الخط اللي مع الفتح نجي نبدأ مع الأول اليمين مع اليمين الأول اللي فوق هذه يناسب الحديث ولا لا؟ لا يناسب ما يناسب لأن يقول من جانبه الذي في الوسط وهذا يشف خطوط بر طيب بعدين وقيل صفته هكذا يعني جعل الخطوط كلها برا هذا ايضا ما يناسب وقيل صفته هكذا ايضا ما يناسب ثالث يعني ما لان الامل ما ظهر الثالث من اليمين انا بدانا من اليمين بعدين بالاول في الاول وقيل صفته هذا ما يستقيم ابدا بعيد طيب وقيل صفته نعم هذا غير مستقيم ورأس الموقتين هكذا حتى هذا الآية أيضا مو صحيح العين يا شيخ رسمه زين العين كيف؟ العين رسمه زين هذا هي هذا نعم هذا صحيح العين وكلام العين أحسن ما فيه إلا رسمين فقط فين؟ القصبان ثلاثة مثل الفتح. إيه. لا ما استطيع هذا بعيد. لا أحسن شيء العين، أقرب شيء العين. المربع يشمل مستطيل شيء. نعم المربع أقرب.